أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير، والنهاردة بنقدم بروفة الفصل الثالث من مسرحية قارب بلا صياد، وبتخرج هذا العمل أسماء زكي وكل هذه الكوكبة من الممثلين والممثلات. أبدأ. هبه بعد أسبوعين في نفس المكان، الجدة تدخل بسبت مليء بالبسلة الخضراء. هو موسم الحدث، الحصاد بدأ. البسلة الخضراء دي طرية ولذيذة زي العسل، منظرها وهي مادة فروعها لفوق ومتشوطة على الحيطة علشان توصل للشمس. يفتح نفسك للدنيا، الشمس. لو أقدر أنا كمان أعمل زي البسلة علشان أوصل للشمس، كنت عملت كده. أنا بستغرب الناس اللي عايشين في بلاد الشمس فيها، بتطلع طول السنة وبيشتكوا دول. الضباب برضه لطيف على فكرة، بيخلي الدنيا هادية. هاتية وساكتة، ما فيهاش حركة، ده اللي انت عاوزه. طبعا تقعد طول الوقت ما تعملش حاجة، بيتهيألي انك اتولدت قاعد. النهاردة الشمس طلعت والربيع بدأ يهل، والغابة مليانة ورد وخضرة، وحبيبة ماسكين ايدين بعض وانت قاعد هنا منتخ. دايما ظلماني يا حاجة. قول لي، مش هتكمل نحت المركب ده ولا ايه؟ لا، الأستاذ بيكاردو هو اللي بدأه، وكان عايز يكمله قبل ما يسافر. اه يا قلبي، ما تتكلمش عن السفر والوداع وحياتك يا ماركو، ما تفكرنيش. هي العبارة هتتحرك امتى؟ بالليل الوقت الحلو بيعدي بسرعة قوي. كان لازم يعني العبارة تيجي النهاردة؟ ما هي كل أسبوعين بتيجي في نفس الميعاد. كان هيجرى ايه يعني لو فوتت مرة؟ مش عايزاه يمشي، مش كده؟ فعلا حبيته، كل الناس حبوه. بيقولوا لما بيقعد مع الرجال على القهوة بيحسوا انه واحد منهم. حقيقي هو كمان مجامل ولطيف وبيتعلم بسرعة، ده لحق يتعلم ازاي يلام الشبك ويفرده ولا أحسن صياد. آه، ودمه خفيف ومتعلم، مفيش حاجة ما بيفهمش فيها. لا بقى معلش، دي انت غلطانة، ده لسه امبارح كان بيسألني ازاي بنزرع الإبلام على سطح البيت. طبعا، ما هو من أهل البندر زي ما بيقولوا، مش الأرياف. يعني أنا كنت أقصد الحاجات المهمة يا أبي. قصدي الحاجات اللي مكتوبة في الكتب دي، جايز، بس يعني ده ما بيعرفش احنا امتى في اليوم الا ما يبص في ساعته. وحياتك انت لو سبتيه لوحده في الغابة ليلة واحدة مش هيطلع عليه نهار. ويمكن يعرف يقرا الكتب، لكن لا بيعرف يقرا السماء ولا الشمس، ولا بيعرف طريقه بالقمر والنجوم. الشمس لما بتطلع بعد غياب الشتاء بتبقى حامية قوي وبتلسع زي النار. ده انت رجعتي لوحدك؟ ريكاردو جاي ورايا، أصل كان لازم يعدي على المينا. جايبه لي ايه معاكي؟ فراولة، ما كانش سهل أجمعها. وعجبت ريكاردو؟ وهو في حاجة مع هنا ما عجبتوش، حتى الهوا والعيش الحاف. غريب قوي الراجل ده، كأنه كان أعمى وفتح لما جه هنا، ولما هيجي وياكل الفراولة دي هتلاقيه فرحان زي الطفل. ماركو، نعم. انزل له المينا لو سمحت، جايز يحتاجك. حاضر، بس سؤال من فضلك، هو ريكاردو شاف الفراولة قبل كده؟ وتسأل ليه؟ أبدا، حب استطلاع. اللي نزل ريكاردو بدري كده، عايز يلحق يسلم على كل الناس قبل ما يمشي. الوداع بدأ. الوداع الوداع، ملعون أبو الكلمة دي. الناس المفروض يفضلوا ييجوا طول الوقت وما يمشوش أبدا. كل حاجة ولها نهاية يا جدتي، عارفة يا حبيبتي، بس دي حاجة زي الموت كده، الواحدة مننا عارفة إن مسيرها تموت، لكن ده ما بيخليش لحظة النهاية أسهل أبدا. معلش، هيمشي وهنتعود على غيابه زي قبل ما جه. أسبوعين مش كفاية علشان الحياة تتغير. أنا بيتقاس باللي بيتعايش فيه يا ستيلا، ودول كانوا أسبوعين مليانين قوي. وبعدين أنت عايزاني أعمل إيه يعني؟ أسلم عليه من بعيد وأقول له توصل بالسلامة ودمتم؟ لا، بس عايزاك يا جدتي ما يبانش عليك الزعل قوي. الرجالة بتروح وتيجي، واحنا الستات مكتوب علينا نفضل ونستنى. أنا عايزة تفهميني إنك فرحانة إنه مسافر؟ كل مركب بتسافر بتسيب وراها قلوب حزينة. بعد كتير، بس عمري ما حسيت بزعل قد النهاردة. بس إحنا اللي غلطانين، المفروض ما نحبش غير الشجر، هو الوحيد اللي تقدري تعتمدي على وجوده كل يوم، والوحيد اللي هتبقي متأكدة إنك هتسيبي الدنيا قبله. كفاية يا جدتي أرجوكي، حياة ريكاردو هناك وحياتنا هنا وكده أحسن للكل. فاهمة إن اللي مش ممكن يحصل مش هيحصل، بس أنا عايزة أطلع اللي في قلبي. الراجل ده من ساعة ما وصل وأنا إحساسي اتغير بكل حاجة حواليا، ومش أنا بس، حتى أنت يا ستيلا اتغيرتي. تعالي هنا يا حبيبتي، تعالي جنبي، قولي لي كده من ست لست، لو تقدري تمنعي العبارة دي تسافر، مش كنتي عملتي كده؟ وأعمل كده ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفاها إنه لازم يسافر. الأحسن لو كان عمل كده في نفس الليلة اللي جه فيها هنا. ليه؟ هو زعلك في حاجة؟ أنا زعلانة من نفسي. على الأقل قبل كده أنا كنت عارفة إن اللي هعوزه بكرة هو اللي أنا عايزاه النهاردة، بس دلوقتي كل حاجة اتشقلبت كيانها، مش عارفة أوزن أي حاجة في دماغي ولا أمسك أعصابي. كأن في حد واقف ورايا بيراقب أنا بعمل إيه، وأنا ما أقدرش أعيش كده. عايزاه يسافر بقى عشان أرجع أبقى هادية وراضية ومنسجمة مع روحي. مجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة مستنية بس كده. انت بتقولي اي كلام على فكرة، واللي انت حاساه ده وهم في دماغك انت وبس. لا يا جدتي، مش أنا بس اللي حاسة كده، صدقيني لما بنبقى مع بعض أنا وريكاردو بنبقى صحيح مبسوطين، بس فرحتنا بتبقى ناقصة حاجة. هو كمان ما بيبقاش هادي، بيبقى مش على بعضه كده وقلقان، كأنه حاسس بالذنب. راجل يا ستيلا، ريكاردو راجل كويس، متهيألي بقيتوا صحاب مش كده؟ لا، أصحاب بيبقوا مسترخيين وهاديين، بيبصوا في عينين بعض، بس إحنا لأ، دايماً بينا حاجة غريبة مش واضحة، مش قادرة أفهمها. ليه حاجة زي كده؟ النهاردة بالذات وإحنا بنضحك ونلم الفراولة من الأرض، إيدينا جت في إيدين بعض، سمرنا، فضلنا ساكتين، محدش فينا بص في عينين التاني. بس أنا عارفة أنا اتكسفت أبص ليه، بس هو سكت ليه؟ لو كانت الحكاية كده يبقى عندك حق، الشيء اللي مش هيكمل يخلص بدري أحسن له. شكرا، ده اللي كنت مستنيه أسمعه منك. طيب ودلوقتي هدوم ريكاردو جاهزة؟ فوق قوية حطيت وسطها وأنا بطبقها ورد من الجنينة علشان تبقى فيها ريحة المكنة. قفلت الشنط؟ لا ده مش شغلي، انا افتح الشنط بس، انما قفلها يفتح الله. انا عجزت على كده يا بنتي. انت اكتر واحدة شباب فينا، متنسيش بس تخلي بالك وانت بتسلمي، الاعصاب تخونك. ربنا يقدرني. اهلا يا جدتي، ايه بتكلمي روحك؟ لازم أرجع أتعود على كده من تاني، مش كل الناس تقدر تصبر على حكاياتي زيك. مش صبر أبدا، بالعكس أنا بنبسط بحكاياتك دايما. الأقل ما بيبانش عليك الزهق، أنت عارف أنا لما بتكلم ما ببقاش مستنية حد يرد عليا أو حتى يتكلم معايا، أنا عايزة بس حد يهز راسه وأنا بتكلم. هو ده طلب صعب؟ انت بتخافي من السكوت والهدوء مش كده؟ صحيح. والبحر بيسكت امتى؟ قبل النوم. والغابة بتسكت امتى؟ لما الصيادين يدخلوها وهم شايلين البنادق. كل ما السكوت يحل والهدوء يحط على المكان تعرف انه في خطر. تعرف يا ريكاردو، مرة زمان وانا صغيرة لقيت امي بتعيط وهي قاعد جنبها على الترابيزة وحاطط وشه في الأرض، وإخواتي التمانية كلهم وشهم أصفر زي الليمونة وساكتين، محدش نطق بكلمة واحدة. السكوت كان بارد بيدخل في العظم ويخوف. السكوت قال لي إن في حادثة فظيعة حصلت. ما قطعش السكوت ده غير صوت نقط المية اللي بتقع من القلة، ترق ترق ترق. والله لولا الصوت ده أنا كنت انفتحت في العياط. ودلوقتي بعد 60 سنة من الليلة دي أنا لسه فاكرة إحساسي، مع إني مش فاكرة إيه الحادثة الفظيعة اللي حصلت، بس بشكر صوت المية اللي ضيع خوفي ده. آه، هتوحشني حكاياتك يا جدتي. كان نفسي أخلص المركب اللي بدأت أنحتها، لكن ما فيش وقت للأسف. وأنت بتشتغل إيه في بلدك يا ريكاردو؟ أنا بضارب في البورصة. وبعد ما بتضارب في البورصة بتعمل إيه يعني؟ البورصة مش هواية يا عم ماركو، دي سوق، بس مش زي السوق هنا. انتوا هنا بتبيعوا وتشتروا الحاجات، احنا بنتعامل مع اسماء الحاجات. مش فاهم. هشرح لك. يعني افرض انت زرعت قمح ولسه ما حصدش، ولانك محتاج تعيش في الفترة ما بين ما ترمي البذرة لحد ما تحصد، فانا هديك سلفة قيمتها 50 جنيه على حسابها. زي ما القمح بتاعك اللي لسه ما اتحصدش موجود في السوق، فكمان صك الدين بتاعك ممكن يبقى بضاعة، ولو المحصول تلف قبل الحصاد تقدر تعمل أمر دفع يتحصل في وقت تاني، وده كمان ممكن ينزل السوق، وكل ده من غير ما نبيع حباية قمح واحدة. فهمت؟ طبعا، من سنتين في واحد جه شرح لنا نفس الموضوع، بس عمل كده عن طريق بورنيطة وطلع منها قرش. فرصة يا ماركو اللي الناس بيعملوا لما ما يلاقوش شغل يشتغلوه. شكلكم كده ما اقتنعتوش بكلامي. متعودين. أنا معرفش يا ابني الحياة عندكم عاملة إزاي، بس هنا كل حاجة حقيقية، القمح والجوع كمان. يا جدتي سامعين؟ سامعين؟ إيه؟ ده صوت جرس المينا، ده معناه إن في حادثة حصلت وفي واحد مصاب. ساتر استر يا رب. فين؟ في البحر؟ مش ممكن، مراكب الصيد مش هتطلع النهاردة. يمكن حريقة. روح يا ماركو شوف ايه الحكاية. ده خايب مش هيعرف يجيب أخبار. أنا هروح. خليك انت في اللي وراك، انت مسافر بعد شوية، انا هروح مع ماركو. طارق كان يوم جميل. فعلا من يوم ما جيت ما شفتش الناس فرحانة زي النهاردة، ومنظر المينا كان جميل، وكل المراكب في المية وفاردين الشراعات. ده أول يوم شمس بعد الشتاء الطويل. الصيادين بيستعدوا ينزلوا البحر بكرة ويجربوا المراكب. لما النوارس تبدأ تطير فوق المية ده معناه إن السمك بدأ يجي من الجنوب الدافي. بكرة كل المراكب هتخرج وتروح لبعيد. كلهم إلا واحد. يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ما سمعناه قبل كده. الحياة هنا قاسية وخطيرة. قلبي وكيلني على أصحاب القهوة، وما كنتش عايزة أمشي قبل ما أعرف إيه اللي حصل. من أسبوعين بس ما كنتش تعرف حد مننا. لما بسمعك أحس كأنك اتولدت هنا وبعدين سافرت، فقدت الذاكرة، ودلوقتي لما رجعت بدأت تفتكر من تاني. يا ريتني كنت اتولدت هنا، ما كنتش مشيت. خليش الأسبوعين دول يدوك فكرة غلط عن حياتنا هنا. قضيت أسبوعين في أجازة، اتفرج على الغزلان والبحر والقمر. أنت ما تعرفش حاجة عن الشتاء وأسوته، الشتاء اللي بيفضل 8 شهور والثلج اللي بيغطي كل حاجة والليالي الضلمة الطويلة. وليه أنا ما أقدرش أستحمل اللي أنتي مستحملاه؟ علشان أنا اتولدت هنا وتعودت على كده، كمان مؤمنة بشوية حاجات بسيطة زي إن ربنا كريم، نحط في البحر، في البر والبحر اللي حوالينا دول كل اللي احنا محتاجينه. الحاجات البسيطة دي بتساعدني في ليالي الشتاء الطويلة. ستيلا أنا جل الوقت عشان نولع الشمع واللمبة، ننور المكان زي أول يوم جيت فيه. تسمحي لي أولع اللمبة بنفسي النهاردة؟ طبعا، شكرا. ما فيش أصوات صفارة ولا نكمل عادي؟ صفرت العبارة. كنت فاكرة لسه عندنا وقت. دي أول صفارة بس، ممكن أقعد شوية كمان، لسه في وقت. وقت اللي إيه؟ أرجوك امشي، أنا معرفش الواحد بيقول إيه في وقت الوداع. مش أنت اللي لازم تتكلم يا سيلا، أنا اللي لازم أتكلم. أنا جيت هنا علشان أقولك حاجة، حاجة واحدة بس كل مرة كنت حابة أتكلم أخاف والكلام يتحبس في حلقي. أو الكلام يزعل، أرجوك بلاش تقوله، الأحسن نسيب بعض وإحنا أصحاب. مش قادر أفضل ساكت، أنا محتاجة أتكلم وعايزك تسمعيني مهما كان ده هيوجعك ويوجعني، بترجاكي تسمعيني. طيب اتفضل. الأمر له علاقة بموت بيتر. ايه؟ أنت قلتي لي أول يوم جيت فيه هنا بأن موت بيتر ما كانش طبيعي. في الحقيقة كان عندك حق، اللي عمل كده كان راجل، والراجل ده هنا. وعرفت منين وازاي؟ ده انا فضلت ساكته وما رضيتش اقول، وقررت لو حد تاني قال كنت انكرت عشان مش عايزه اختي وابنها يدفعوا الثمن. انت بتتكلمي عن مين؟ عن كريستيان. انت كنت شاكه فيه؟ يا ريته كان شك، أنا شفته بعيني وعرفت جاكيتته الجلد، وأنا بإيدي دي اللي مسحت أثر جزمته الصبح بدري، ومن ساعتها وأنا بعيط كل يوم بالليل من الحزن والقهر، بقى عايزة أصرخ بس بكتم صرختي كل يوم يا ريكاردو، كل يوم. وبعد كل العذاب ده أنت عايز تكشف السر وتهدم اللي حاولت أعمله وتخلي تضحيتي عشان أختي ملهاش معنى؟ أنا مقدرش أخليك تعمل كده، مقدرش، عشان خاطر الطفل المسكين ده يا ريكاردو، أرجوك اسكت. دلوقتي وبعد ما سمعت انت بتفكري في ايه، لو سكت دقيقة واحدة هكون أجبن جبل. اسمعي يا سيلا. استيلا. فريدة، ايه اللي حصل؟ ما سمعتيش صوت الجرس؟ سمعت. في ايه؟ كريستيان خرج يجرب مركب جديد، التيار جرفه والهواء حدفه على صخرة، خبطه خبطة شديدة قوي يا ستيلا، فظيعة. هي حالته خطيرة؟ كل ما أسأل حد يحط وشه في الأرض ويسكت، وأنا فهمت وهو يا ستيلا هو كل اللي قاله اسمك، اسمك يا ستيلا. كريستيان بيناديكي، اوعي تسيبيه يموت كده. فريدة، انت فاهمة ده معناه ايه؟ لو كريستيان حس انه بيموت وبيناديني انا، فده معناه انه عايز يقول حاجة واحدة. فريدة، هو ايوه هو اعترف لك؟ ما كنتش محتاجة اعترافه يوم ما خرجت من هنا وانا بشتمك. كان في الحقيقة جوايا شك، ومن يومها ما بطلتش تفكير، وبدأت افهم تصرفاته وسرحانه والشرب والليالي اللي بيقضيه سهران ومش عارف ينام والكوابيس لما بينام. فضلت كتير اكدب نفسي، بس دلوقتي خلاص. روحي له يا فريدة، خليكي جنبه وقولي له ان انا عارفة كل، وانا عارفة وهفضل ساكتة، بس ما تجبرينيش اروح. كريستيان مش محتاج سكوتك يا ستيلا. كريستيان مش عايز يموت من غير ما يسمع منك كلمة، ما تحرمهوش منها أرجوكي. هنا يا فريدة، ما كنتش عارف ان انت بتحبيه قد ايه. ولا أنا، بس دلوقتي وانا عارفة انه هيموت وشايفاه بيترعش زي طفل، عرفت قد ايه انا بحبه. انا جاية معاكي، يلا بينا، ربنا يقدرني وريحني. كريستيان، معقول؟ شادي، شادي اعمل اميوت يا شادي. مساء الخير يا ريكاردو. انت هنا؟ جيت تضحك عليا مره كمان؟ انا عرفت الحقيقه دلوقتي، مش انا اللي قتلت بيتر اندرسون، وانت عارف. فليه خلتني افهم ان انا اللي قتلته؟ ثانيه واحده. اتفضل يا سيدي. صفحه 41 اخرها، يعني هدي اعصابك. هدي أعصابك بس. أنا زي ما قلت لك أول ما تقابلنا حبيت أعمل تجربة، والحقيقة النتيجة لحد دلوقتي مش وحشة قوي. يعني أنا ما يهمنيش تجربك، أنا بس متأكد إني ما قتلتش. أنت اللي عملت كل حاجة. أنا عملت كل حاجة؟ لا لا يا عزيزي، مش أنا اللي بتحكم في أمور الحياة والموت. أي طفل عارف الحقيقة دي. يعني مين اللي قتل بيتر؟ كريستيان. ومدام كريستيان هو اللي قتل، جاي هنا ليه؟ عايز ايه؟ انا بريء. ما قتلتش؟ انما بريء؟ لا، انت صحيح ما قتلتش، لكن كنت عايز تقتل. في نظري هي دي الحقيقة. ولو تفتكر انا قلت لك ان العمل المادي ما يهمنيش كتير، انا يهمني النية والإرادة. بس أنا العالم بتاعي هو عالم الأفعال، ما فيش في الأرض قانون ولا محكمة بتحاكم على النية. وبعدين إزاي تحسب كل حاجة كانت كذب؟ مش كل حاجة نيتك في القتل كانت حقيقة. الندم اللي حسيت بيه وخلاك كنت هتعترف لستيلا كان حقيقي. الأمل اللي كنت عايش بيه إن بيتر كان راجل حقير ومجرم علشان تبرر عملك كان حقيقي. سفرك عشان تيجي هنا زي أي مجرم ما بيرجع لمكان جريمته، ده برضو حقيقي. شفت إزاي كدبة واحدة بتطلع حقايق قد إيه؟ هي دي بقى تجربتك. ده الجزء الأول بس، ناقص الجزء الثاني والتمن اللي لازم تدفعه. أنا مستعد أدفع أي تمن. تدفع بإيه؟ دموع الندم؟ لا يا ريكارد، ده تمن رخيص أوي وسهل. هتنزل لك عن كل اللي تقولي، كل الفلوس الوسخة دي مش عايزها. دي برضو مش كفاية، طب عايز ايه؟ اعمل ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ جاي عشان اقول لك ان العقد اللي انت كتبته معايا واللي في جيبي ده لسه شغال. نيتك تقتل مكتوبة هنا وعليها امضتك، ولما تيجي ساعة حسابك انا هقدم العقد ده وروحك هتبقى ملكي. هو العقد مكتوب فيه ايه بالظبط؟ كلمات قليلة صحيح لكن واضحة. أنا ريكاردو خوردان أتعهد بأن أقتل رجلا. من غير دم؟ صح، من غير دم. طيب أحسن حاجة نصفي بيها عقد إننا ننفذه، صح؟ أنا تعهدت إني أقتل وهقتل. تقتل مين؟ نفس الشخص اللي مضى العقد ده معاك. فاكر يوم ما جيت لمكتبي؟ يومها انت قابلت شخص جبان طماع مستعد يعمل أي جريمة لو محدش هيعرف عشان الفلوس والنفوذ والسلطة. تاجر غشاش ما يهموش غير مكسبه ولو على حساب الناس. بس الشخص ده خلاص هيختفي، مش هيبقى موجود. أنا من ساعة ما جيت هنا وأنا بحاول أقتل الشخص ده، وهفضل أحاول النهاردة وبكرة ولحد آخر يوم في عمري. واليوم اللي مش هيفضل فيه أي جزء من الشخص ده جوايا هيكون ريكاردو خردان قتل ريكاردو خردان. من غير دم؟ بالظبط كده، من غير دم. بالطريقة دي هبقى أنا وأنت بنشتغل في نفس العالم، عالم النية والإرادة، صح؟ شكلك متفاجئ. فعلاً اللي مضى معايا العقد كان واحد تاني. ايه اللي اداك العزيمة دي؟ هي قبل ما اجي هنا ما كنتش اعرف يعني ايه بيت، وقبل ما اعرف السلة ما كنتش اعرف يعني ايه واحدة ست. ده اللي كنت خايف منه. الحب دايما بنساه ودايما بيخسرني. ودلوقتي مستني ايه؟ دلوقتي ولا حاجة. انا عارف اللي خسرت الجولة دي. خد عقدك. خسارة، كانت صفقة جميلة. مسكين، شكلك زعلان قوي يا روحي. كانت مهمة بالنسبة لك قوي كده؟ مش الفكرة، انا شغلتي صعبة وساعات بخسر طبعا. اللي مزعلني هو اني جيت لك عشان اخد روحك نفسي. فانا بنفسي اللي وريتك سكة الخلاص. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ما تحكيش لحد على اللي حصل ما بيننا، الناس بتحب تشمت فيا. ممكن؟ وعد. تصبح على خير يا ريكاردو. أندرسون، ستيلا تدخل ببطء وعليها علامات الإرهاق والتأثر. مين؟ إيه الأخبار؟ في أمل؟ صعب، بس مين عارف؟ كريستيان قوي، لما وصلت كان بترعش ويتنفض، لما سبته كان هادي كأنه مستني حكم محكمة. ما كنتش أعرف إن كلمة واحدة فيها القوة دي. قلتي له إنك سامحتيه؟ الغفران كلمة تبان سهلة بس جواها معجزة. كنت فاكرة إني مش هقدر أقولها، بس لما نطقتها كان ليها فعل السحر. كانت بلسم مش على كريستين بس، ده علي أنا كمان. كانت غسل. ده صوت صفارة العبارة. مستني إيه؟ العبارة هتمشي. تمشي أروح فين؟ من شوية صغيرين عرفت إني خسرت كل فلوسي. فأنا دلوقتي لا عندي شغل ولا بلد ولا حتى أصحاب. بس أنت حياتك هناك. اسمع يا ستيلا، أنا مش مجرد عابر سبيل جاي يشتري راحته بالفلوس. أنا دلوقتي راجل ما عندوش غير إيدين، اعتبريني واحد من أهل البلد الطيب ده وخليني أقعد أشتغل هنا معك وكمك. هنا؟ تضحكش على نفسك، فكر هتتعود على الفقر ده؟ لو معك وجنبك أكيد، نظرة واحدة منك هتخليني أحب كل حاجة هنا. أنت حاسة باللي جوايا يا ستيلا مش كده؟ أيوة. ستيلا أنا أول يوم شمس بتبقى ليلته برد جدا، خلينا نولع النار سوا. أنت محتاج الورقة دي؟ دي؟ لا مش محتاجها خلاص. أولع بها النار. يا ريت. سلام يا ولاد. أكمل صفوة. جميل قوي. لا يا أكمل، أنت لعبتها جميلة يا أكمل. وإيمان تفوقت على نفسها في المرة السابقة. وابني دخل إن شاء الله هيضربني. دخل مرتين اتخبط. وانا عمل أشهر له مخبطني وأشهر له اطلع برا مش بعيدة. وشادي كان حلو برضه. انا عايز اعرف راي اسماء ايه، بس اديني دقيقتين يا اسماء بعد اذنك، عايز انزل اجيب حاجه من تحت. ثانيه واحده. اتفضل. شادي عمل الاشكيف، فاكر الاشكيف بتاع زمان؟ ايوه. طب والله شادي فكرني بيه الشيطان. انا هعمل بازل للتسجيل علشان الناس برضو كلامها. وقبل ما أوقف التسجيل بحيي هاني على مبادرته والدور الأداء الجميل يعني اللي انت قدمت بيه. أنا متشكر على التشجيع دي. لا فعلا، هي الفكرة كلها في استمتعنا بالممارسة يعني. مش وهبة كنت حلوة قوي برضو. أول مرة أسمعك بقى بتمثلي، المرة اللي فاتت كنت ناريتور بس كانت حلوة قوي. ربنا يخليك يا اسماء. انا بشكركم وبشكر جمال جدا، والله مستمتعه استمتاع مش فاهمه مستمتعه ازاي.